ولا الشيء شيء واحد. هذا الرجل جعل كل الناس مخبر ولا لا؟ كل الناس اللي أمامهم كلهم مبشر نسأل الله العافية. هذا وهم يقولون نحن أهل العقول. وين العقول يا جماعة؟ فعندنا الآن ثلاثة أقوال انتبهوا له. قول ابن عربي أن الموجود شيء واحد والمشاهد أجزاء. هذا قول من؟ ابن عربي. ابن سبعين يقول الموجود كلي وما مشاهد جزئياته. ابن التلمسان يقول أن المشاهد كله جزء وتقسيم إلى شيء وشيء وشيء هذا وهم، وإلا فإن الشيء شيء واحد. طيب يا جماعة هل هذه المذاهب تنطلي على الناس؟ لا تنطلي. لكن اللي غر الناس من هؤلاء أنهم يتظاهرون بالزهد والتصوف والعفة والعامة، مثل ما قال ابن قيم في أول النية الناس أكثرهم فأهل ظواهر. يشوفون هؤلاء عندهم زهد وعفة وسلوك فيقولون هذا هو الحق، فلهذا غروا الناس. وكل هؤلاء اللي ذكروا المؤلف كلهم من الصوفية. فالناس يزهدون فيه فيغترون بهم فيظنون أنهم على الحق. هو عبد الحق ابن إبراهيم ابن محمد ابن ولد ابن معاذ. طيب ولا ما نأخذها ما تعطيها؟ طيب ابن إبراهيم ابن محمد ابن نصر ابن محمد ابن نصر ابن محمد ابن قطب الدين الأشبيلي المرسي القرضي الفرطي الرقوطي نسبه إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية. ولد سنة 1460 هجرية وتوفي سنة 6. ولهذا جده الرابع قطب الدين. أبو بكر محي الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بن عربي. ولد بمرسية سنة 560 هجرية، ثم انتقل إلى إشبيلية وتلقى العلم من عن كثير من الشيوخ، وكان له أتباع كثيرون معجبون برأيه. وقد توفي في دمشق سنة 638 ودفن بها. قريب من هذا الرجل القبيل قبره الآن في دمشق يزار. ولد قال رحمه الله تعالى ولربما قال مقالته كما قد قال قولهما بلا فرقان وأبى سواهم ذا وقال مظاهر تجلوه ذات توحد ومثاني فالظاهر المجلو شيء واحد لكن مظاهره بلا حسبان هذه عبارات لهم مضمون وما ثم غير قط في الأعيان فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان كلا ولا علو ولا سفل ولا واد ولا جبل ولا كثبان كلا ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من الألوان لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان وكذاك قالوا أنه المنكر

حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعهد الصلبان واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتلتني بهواني واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتلتني بهواني أنهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان فإذا ابتليت بهم فغالقهم على التأويل للأفضل على هي الأصلة مهي بسته فإذا ابتليت بهم فغالقهم على التأويل للأخبار والقرآن وكذاك غالقهم على التأويل وكذاك غالقهم على التكذيب للآحاد جاني لصحبنا عطلاني وكذاك غالقهم على التكذيب للآحاد جاني لصحبنا عطلاني أوصى بها أشياخنا أشياخنا يا خنا في النص بالنص أوصى بها أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فافضل بإيراد وشغل زمان لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان فتصير إن وافقت تطيل تطيل أسمع عندكم بالناس طيب ماشي فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخر كفار وإذا تكتل قالوا هذا جاهل فابدر ولو وإذا تكتل قالوا هذا جائر صدر ولو بالفشر والهذيان هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد أذنت بحراني أطل ركابك واسترح من سيرها ما تم شيء غير بالأكوان لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان أو كان رب دائم أن بالورى كان المجسم صاحب الإيمان ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم على الإسلام ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم على الإسلام فدع التكاليف التي حملتها واخلع حذارك وانهج الأرسال ما تم فوق العرش من رب ولد يتكلم الرحمن بالقرآن هذا الفصل طويل ما يمدينا على كل حال هذا الركب الآخر يقول أنه ذهب يطلب الله وفتش يمين شمال ولكنه لم يجد أحدا هداه إليه إلا أهل الحديث هم الذين هدوا إليه وبينوا أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى واستدل المؤلف على علو الله تعالى بعدة أدلة نأخذها واحدة واحدة